حزنت حزينت يلا لا والله وادعكم بدمعات العيون وادعكم وأنتم لي عيوني وادعكم وفي القلب لهيب يفوح به من الشوق شجوني ألا يا إخوة في الله كنتم على المأساة لي خير معين فكنتم في طريق الشوك وردا يفوح شذاه عطرا من غصوني فإن لم نلتقي في الأرض يوما وفرق بيننا كأس المنون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون وفرق بيننا كأس